بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 77 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، وحديثنا في تلك الآونة عن الدار الآخرة على وجه الخصوص، وبوجه أخر بدأنا الكلام عن يوم البعث. وعرفنا في الدرس الماضي كيف يحشر الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مخلولين، سراعا أذلة، كذا يحشر الناس أصنافا، من يحشر راكزا، ومن يحشر ماشيا، ومن يحشر على وجهه مكبا على وجهه. ثم الناس كما فيهم أو كلهم عراة، فمنهم من يبشوه الله وعلى رأس الناس خليل الرحمن إبراهيم وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقف موقفا تقدره الخلائق جميعها عليه. ورأينا في الدرس السابق أيضا كيف أن الناس وقفوا في عرفات الموقف على أرض المحشر، وقد دنت منهم الشمس، دنت الشمس من الرؤوس، فليس بينها وبينهم إلا كمقدار ميل، فراح الناس يلجون في عرقهم على قدر أعمالهم، بينما السابقون ومن على شاكلتهم من أصحاب الأعمال الصالحة تظلوا بظل عرش الرحمن جل في علاه. وقد ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم نماذج منها سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطافت عيناه. رأينا هذا، وكذا رأينا الناس وهم على أرض المحشر في يوم طويل ما أطوله وما أشد هوله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن قدرة الله تعالى تجعل من الشديد خفيفا ومن الطويل قصيرا، فإن الله عز وجل قادر أن يخفف عبء هذا اليوم الطويل على المؤمن ليكون بمقدار ركعتين يركعهما من ليل أو نهار. وبينما الناس في عرصات الموقف وقد تمجرت جهنم وتغيضت وزفرت فراحت ترمي بحمم وبشرر كالقط في عظمه وكأنه جمالة صف في تتابعه، والناس يرون ذاك الهول فيجيب الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يسمع الناس عنقا قد خرج من جهنم له 3 رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول إني وكلت بالثلاثة بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب، وفي رواية وبالمطورين. هذا يجلس الهول فتجلس الأمم على الركب وترى كل أمة جافية، ثم ينظر الناس بعضهم إلى بعض ويسأل بعضهم بعضا ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغتم إليه؟ إلى متى هذا الحال؟ ألا تدعون ربكم؟ ألا تسألون ربكم؟ ألا تستجفعون إلى ربكم؟ حتى يخفف عنكم ليرى كل إنسان مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وهنا يهيمون على وجوههم يطوفون بالأنبياء يستجمعون إلى الله بهم فيبتغون بآدم أبي البشر الذي يعتذر، ثم يتابعون مع أولي العزم من الرسل بدءا من نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وجميعهم يعتذر قائلا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائت غيري، حتى إذا أتوا الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى صاحب الشفاعة العظمى قالوا يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستجمع لنا عند ربك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويصر صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الأرض، فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعظى واشفع تشفع قل يسمع. ويسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة التي وعده إياها مبدوءة بالشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وتكون بفصل القضاء بين الخلائق. ولكن وقبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين تتحقق الشفاعة الثانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي خاصة بأمته، إذا سجد ثانية وراح يقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك الجنة من بابها الأيمن، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم إنما بين مصراعي باب من أبواب الجنة كما بين مكة وأخرى، وليأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام. يدخل السابقون السابقون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب قبل أن تنصب الموازين وأن تنشر الدواوين وقبل أن يفصل في القضاء. يدخل الجنة 70,000 يتبعهم مع كل 70,000، ثم 3 حثيات من حثيات الرحمن جل وعلا لا يعلم عددها إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم بمنه وفضله وجوده وكرمه. مع الشفاعة الأولى التي هي لفصل القضاء، إذا أذن الله بفصل القضاء تنزلت ملائكة السماء صفوفا صفوفا ملائكة السماء الدنيا وهم عدد ما خلق الله من الإنس والجن، ثم ملائكة السماء الثانية على الضعف من العدد الأول، ثم ملائكة السماوات بقدر ذلك من التضعيف حتى تتنزل كبكبة أو كوكبة عظيمة لم ير مثلها من ملائكة السماء السابعة، وفيهم رب العزة جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم لها 70,000 جمام مع كل جمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل جمام 70,000 ملك يجرونها عياذا بك اللهم من جهنم ومن نارها ومن عذابها ومن أهلها. ويضع رب العزة جل وعلا كرسي القضاء، يضع رب العزة جل وعلا كرسي القضاء حيث شاء في أرض المحشر ليعلن هذه الرسالة على الناس جميعا بصوت يسمعه القاضي كما يسمعه الداني، يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، إذ يقول الملك الجبار والعزيز القهار: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصتنا أسمع قولكم فأنصتوا إليه، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبعد هذا الإعلان من الملك الديان يبدأ فصل القضاء. أتدرون بما يبدأ فصل القضاء؟ إنه يبدأ بسائر المخلوقات عدا عن الثقلين الإنس والجن. إن القضاء يبدأ بين المخلوقات كالبهائم والطيور والحشرات وسائر الأجماد، وقد علمت أن جميع المخلوقات قد حجرت، فرمت ربنا إلى ذلك بقوله: وإذا الوحوش حجرت. فكيف يقضي الله عز وجل بين هذه المخلوقات وهي مسخرة لا مخيرة؟ خلقها الله وسخرها للإنسان، فهي لا تكاليف عليها ولا تخيير لها. ففيما القضاء وفيما الحساب؟ وهي عجماوات لا تعدل، دواب لم تكلف، بهائم سخرت فاستجابت وأطاعت وأطاعت، حتى إن الله عز وجل جعلها في الدرجة أعلى من الكافرين من بني آدم، يوم أن قال عن الكافرين: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما من حيث إن هم إلا كالأنعام فذلك في خاصية بينتها الآية، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فهم في هذه كالأنعام. فلماذا؟ بل هم أضل، لأن الله خلق البهائم، خلق الأنعام وسخرها للإنسان، فلم تتأبى ولم تنفر، وإنما تذللت حتى رأينا الحيوان الضخم ينقاد لطفل صغير، فطفل يقود بقرة وطفل يقود جملة. ولو ما أن الله جل وعلا ذل له وسخره ما كان الجمر الكبير يستطيع أن يمسك بخطام نافة قد نفردت ولا دابة قد شردت، لكن الله سخرها فاستجابت. أما الكفرة فقد أمروا فلم يستجيبوا، لذا استحقوا هذا الوصف، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، واستحقوا هذا الوصف. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما بال تلك المخلوقات يحشرها رب الأرض والسماوات ليحاسبها، على أي شيء ستحاسب؟ ستحاسب على تعاملها فيما بينها. يريد الله جل وعلا أن يحقق العدل في هذا اليوم، حيث قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ومن ثم فالمرئي في دنيا الناس أن بعض الأنعام اعتدت على البعض الآخر، فمثلا شاة نطحت شاة، وحمار رفس حمارا أو عضه، بهيمة أكلت سبن بهيمة أخرى، نملة بعثرت غذاء نملة أخرى. مثل هذا لا يدعه الله دون ما حساب، ارتبط بمثاقيل الذر. فما يدع الله شيئا لدابة مظلومة إلا اقتص لها من ظالمتها، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من القرناء. والجلحاء أو الجماء شاة لا قرون لها، نطحتها في الدنيا شاة ذات قرون، فيبقى الله إلا أن يجعل الشاة الجلحاء يوم القيامة قرناء، ويجعل القرناء جلحاء لترتص الجلحاء من القرناء، ولتكون هذه بسلم ليتحقق عدل الله جل وعلا في أحسن مستوى يمكن أن يتخيله عقل إنسان. وإذا ما تم القصاص بين هذه المخلوقات وتلك العجماوات، وفرغ الله من ذلك، ولم تبق تبعة لواحدة عند الأخرى، قال الله لهذه المخلوقات كوني ترابا، كوني ترابا، حيث لا تكليف لها، ومن ثم لا جزاء لها أو عليها، إنما تحقق العدل بالقصاص، تحقق العدل الرباني حتى بين هذه البهائم وتلك العجماوات. فلما تحقق هذا العدل أصدر الله أمره وأنفذ حكمه وقال لتلك البهائم وهذه العجماوات كوني ترابا فتكون ترابا، لتنتهي قضيتها وساعتها والناس يرون هذه الأحداث، يرون هذا العدل، يرون ذاك الحساب. فإذا بالكافر يتمنى أن لو كان بهيمة من البهائم تراه يتمنى أن يكون كلبا أو قردا، صرصارا أو شعرانا، يتمنى لو كان خنفسة أو كان عقربا، يتمنى أن لو كان شيئا حقيرا مهينا من هذه الدواب وتلك العجماوات. وذاك الذي قاله رب الأرض والسماوات: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء القضاء بين العجماوات. يبدأ القضاء بين العباد أو بين الثقلين من الإنس والجن هذا، وقد أخبرتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن الله عز وجل يعجل في القضاء بحقوق العباد، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى فيه الدماء. وقد كرر حديثا آخر: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وكلاهما صحيح. قال العلماء: القضاء يبدأ بحق من حقوق العباد فيكون مبدوءا بالدماء، ويبدأ بحق من حقوق الله فيكون مبدوءا بالصلاة، ولا تنافي بين الحديثين. لكن قد علم من مجموع الأحاديث أن الله جل وعلا يقدم حقوق العباد على حقوقه، فلذا أول ما يقضى فيه الدماء، فيأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله عز وجل من قتل فيحمل رأسه تسخر أوداجه دما، فيقول: يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول الله تعالى وهو أعلم: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته يا ربي لتكون العزة لك. فيقول الله: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور السماوات، ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من كان يقتل على غير ذلك، ويؤمر من قتل فيحمل رأسه أو فيحمل رأسه تسخر أوداجه، فيقول: يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: فيما قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لي. فيقول الله: تعز. ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بها. ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء قائلا: لا ظلم اليوم. فإذا فرغ الله من ذلك، أي من حقوق العباد تلك التي لا يتجاوز الله عنها ولا يسامح فيها، حيث يحقق عدله ويقول للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم، فترد المظالم، فالقاتل يقتل بكل قتلة قتلها. رضي الله عن سعيد بن جبير: أراد الحجاج أن يقتله، فقال له الحجاج بن يوسف السبرقي: يا سعيد، اختر القتلة التي أقتلك بها. قال: بل اختر أنت يا حجاج، فإن الله سيقتلك بها على رؤوس الأجهاد. وكل من قتل نفسا ظلما سيقتل بها، وكل من أعان على قتل كان كمن قتل ولو أعان على قتل بشكل كلمة، كأن يقول أخ، كأن يعطي ضوءا أخضر للقتل، فما أعظم جريمة القتل. وقد قال ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنها لجريمة، وأيما جريمة. ولذا يقتل بكل قتلة كان قد قتلها أو أمر بقتلها أو أذن بطريق تصريح أو تلميح بقتلها، ثم هو بعد ذلك في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فربنا أرحم مما نتخيل، وقد حكم سبحانه بأنه لا يخلد فإذا فالقاتل نفسه أو قاتل غيره يرجى أن الله يرحمه بعد أن يقتص منه وبعد أن يأخذ حقوق العباد منه، ثم الله في حقه إن شاء عفا وإن شاء عذب. وهو على كل حال لا يساوي في الحكم أو العقوبة من كفر بالله أو مات مشركا أو جعل لله ندا أو اتخذ مع الله ولدا، فقد أبى الله أن يسوي بين من آمن ومن كفر. ويتابع ربنا جل وعلا رد المظالم إلى أهلها الواحدة تلو الواحدة. ولذا سترى من مشاهد القيامة أن أناسا جاءوا بحسنات كالجمال، لكنهم أهل ظلم وأهل طغيان، فيوقفهم الله جل وعلا ليسترد مظالم العباد منهم. واسترجاع المظالم هناك لا بأموال ولا بأطيان ولا ببيوت ولا ببنوك ولا بغير ذلك، إنما الحسنات والسيئات. فكل صاحب مظلمة يأخذ ممن ظلمه من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات وإن كانت كالجبال. وتقول الملائكة يا رب نفدت حسناته ولم يؤد ما عليه من مظالم. فيقول الله عز وجل خذوا من سيئات من ظلمهم فاطرحوها عليه ثم اطرحوه في النار. وفي هذا المعنى قال النبي المختار عليه افضل الصلاه وأزكى السلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بك اللهم. ثم يمضي الناس في عرصات الموقف بعد أن يقضي الله عز وجل حقوق العباد ويرد مظالمهم، يسمع الناس هذا النداء ينادي مناد يسمعه الخلائق كلهم، يقول: ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فلا يبقى احد عبد من دون الله شيئا الا مثلت له هيئته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، وآخر على صورة عيسى، فيتبع اليهود هذا ويتبع النصارى ذاك، ثم تقودهم آلهتهم هذه إلى النار. وهذا الذي قاله ربنا الملك الجبار: إنكم وما تعبدون من دون الله حرب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فهمها المشركون وأدركوا مرادها، وعرفوا أن كل قوم سيتبعون آلهتهم، وأدركوا أن كثيرا من اليهود عبدوا عزيرا، وأن النصارى عبدوا عيسى، فراح المشركون يقولون: إذن عزير سيدخل النار، وعيسى ابن مريم سيدخل النار، لأنهم كانوا بمثابة آلهة عند أقوامهم الذين عبدوهم. فأنزل الله قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون، لا يسمعون حديثها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة المشركون مع آلهتهم الزائفة التي ارتضت أن تكون ندا لله، وجعلت نفسها إلها مع الله كالنمرود وفرعون وغيرهم، مع الجمادات التي عبدت وقد صورت لأهلها لعبادها، فهؤلاء جميعا يزج بهم إلى النار، وهم تقدمهم آلهتهم وأئمتهم، كما حدثنا الله عن فرعون بقوله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهؤلاء الذين زج بهم في النار قبل أن تنقب الموازين، وقبل أن تنشر الدواوين، أعتقد أنهم هم الذين لا يحاسبون ولا يسألون ولا يقام لهم وزن عند رب العالمين كما جاء ذلك في الآيات. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وحلوا عنهم أيضا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يمضي هؤلاء إلى النار لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا داعي لحسابهم على ذنوب ارتكبوها وعلى كبائر فعلوها. فليس بعد الكفر ذنب. ولذلك فإن الله عز وجل يبادر بإدخالهم النار. ولكن أرض المحشر لا تزال تغض بأهلها، فيها خلق كثير مع كثرة المشركين الذين زج بهم إلى النار ممن عبدوا الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار، ممن عبدوا النمرود وفرعون وعزير وعيسى وعبدوا الجن وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الأولياء زج بهم في النار. ومع ذلك فأرض المحشر مليئة بخلق كثيرين. ونحن نعلم أن الذين أشركوا كانوا أكثر بكثير ممن آمنوا، ومع كثرة المشركين الذين زج بهم في النار، لكن هناك خلق كثيرون وقفوا على أرض المحشر فيهم المؤمنون من أتباع الأنبياء والرسل جميعا، وفيهم منافقون، وفيهم رفاة ومذنبون، وفيهم مجرمون ومرتدون. فيصدر النداء ثانية: أيها الناس، ذهب الناس، فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إلا الله، والله ما لنا إلا الله، ما كنا نعبد غيره. فينصرف الله عز وجل عنهم، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فيكشف رب العزة جل وعلا عن ساقه ويتجلى لهم بعظمته، ويعرفون أنه ربهم بعلامة بينه وبينهم. فيقر أهل الإيمان سجدا على وجوههم، ويحاول كل منافق السجود، فإذا به يقر على ويجعل الله أصنامهم كصياصي البقر. ثم يأذن الله عز وجل لمن سجدوا أن يرفعوا رؤوسهم، وذاك الذي قاله الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، يتجلى ربنا عز وجل للخلق يوم القيامة، لأول مرة يرى الخلق فيها ربهم، لكنها رؤية بعلامة، هذه العلامة هي المعبر عنها بقوله سبحانه: ويوم يكشف عن ساق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتأول هذه الآية يوم يكشف عن ساق، فقال: يكشف ربنا عز وجل عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق أو منافقة. فهؤلاء الذين يقرون على قفاهم وتصلب ظهورهم كصياطي البقر. وابن عباس رضي الله عنهما يوم أن قال عن هذه الآية يوم يكشف عن ساق، قال: هو يوم كرب وشدة. إنما أراد ابن عباس أن يشير إلى اليوم بأنه يوم كشف، يوم كرب وشدة، ولم يرد تأويل الساق بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صراحة: وقد علمت فيما علمناه في الأسماء والصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. يكشف ربنا عن ساقه، فلربنا ساق نثبتها له كما أثبتها لنفسه، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها إلا يعلم الله إلا الله. قال عنها هنا يوم يكشف عن ساق، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله، وفي رواية حتى يضع عليها قدمه. فآمنا بذلك وفوضنا الكيف لرب الممالك، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهنا يفرق بين من سجد ومن لم يسجد، فمن سجد فهؤلاء هم أهل الإيمان حقا وأهل التوحيد صدقا، والذين عبدوا ربهم تسللا ورقا، وأما المنافقون والمرتدون ومن على ساكلتهم وهم وإن لم يشركوا بالله إلها آخر لكنهم لا يستوون مع أهل الإيمان، لذا يرضى الله جل وعلا إلا أن يفصل بين المؤمنين وبين المنافقين، بين المؤمنين الذين صار لهم بعد سجودهم نور عظيم من الله جل وعلا، وبين المنافقين الذين أظلم عليهم المكان فليس لهم من الضياء إلا كالشمعة الخافتة على إبهام أحدهم، يجزى أنه قال يوما بلسانه لا إله إلا الله وإن لم تقر في قلبه. وذاك المراد بقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا فعند الظلمة يقف المنافقون في حيرة فينادون أهل الإيمان، ينادون أصحاب النور وهم يرون المؤمنين يمشون في موكب من النور وكوكبة من النور وهالة من النور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وهنا إذ يرى المنافقون هذا النور العظيم الذي يمشي فيه المؤمنون وقد فصل بين المؤمنين وبين المنافقين، ومن على شاكلتهم من صنوف الكافرين والمرتدين والمكذبين والجاحدين، فإذا بالمنافقين ينادون على المؤمنين يا معشر المؤمنين انظرونا أينتظرونا خذونا معكم توقفوا قليلا نمشي في نوركم نمشي في ظل نوركم، ألسنا كنا سويا؟ ألم نكن في مجتمع واحد؟ ألم نكن نقول لا إله إلا الله؟ ألم نكن لكن هناك جواب فصل يأتي من ربنا عز وجل الذي يفصل بين المؤمنين والكافر والمنافقين بسور له باب، باطنه أهل الإيمان يمشون في نورهم وظاهره خارجه أهل النفاق لا يرون من نور المؤمنين شيئا. وذاك الذي قاله الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب الذين لا يجزي قولهم ألم نكن معكم، كانوا معنا في أوطاننا، كانوا معنا بأبدانهم، ربما أعلنوا كلمة التوحيد، تسموا باسم المسلمين، جعلوا أنفسهم من أئمة الدين، لكنهم حاربوا الدين باسم الدين، وأرادوا أن يهدموا الدين باسم تجديد الدين. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، لكن ولكنكم فتنتم أنفسكم، كفرتم بالقرآن، كفرتم بالسنة، أنكرتم الإجماع، استهزأتم بالقياس، سخرتم من أولياء الله الصالحين، كذبتم الصحابة والتابعين، فتنتم أنفسكم، وتربصتم بالمؤمنين سوءا، وأردتم موالاة الكافرين، وأهنتم المؤمنين، وعذبتم الصالحين، فتنتم أنفسكم، وتربصتم، وارتبتم، شككتم في وعد الله، وشككتم في آيات الله، وكذبتم بموعود الله، وارتبتم، وغرتكم الأماني، غرتكم الدنيا، غرتكم إمهال الله، غرتكم أن الله أمهلكم، غرتكم أن الله بالمال أمدكم، غرتكم أن الله بالصحة أعطاكم، وغرتكم الأماني، وغركم بالله الغرور، ضحك عليكم الشيطان حتى جعلكم من جنوده، وسخركم في تضليل عباده، ولكنكم فتنتم أنفسكم، وتربصتم، وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فاليوم لا يغني عنكم هيئة، فاليوم لا يغني عنكم إذاعة ولا تلفزة، فاليوم لن ينفعكم اليهود الذين أمدوكم بالأموال، فاليوم لا يغني عنكم مركز ابن خلدون شيئا، فاليوم لا تنفعكم العلمدة شيئا، فاليوم لا تنفعكم المقدسية شيئا، فاليوم لا تنفعكم الماسونية شيئا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ستقولون ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وسيقول الله خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، الذين أعطوكم المعونات المادية وغير المادية، المسروقة وغير المسروقة، فاليوم لا يؤخذ منكم المصير. يفصل الله بينهم ليمضي المؤمنون في طريق يسعى نورهم بين أيديهم أمامهم، نور إيمانهم نور أعمالهم الصالحات، وبأيمانهم نور ذكرهم لله، نور تسبيحهم على أيديهم وتحميدهم وتكبيرهم، نور مصافحتهم، نور عطائهم. تلك اليد التي سبحت، تلك اليد التي ذكرت، تلك اليد التي امتدت بالخير، تلك اليد التي أعطت لله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهؤلاء يمضون في طريقهم والمنافقون يمضون في طريقهم، وكل هؤلاء سيعرضون على رب الأرض والسماء. الكل سيأخذ طريقه ليبدأ العرض على الله، كما قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في يوم، يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولئن كانت هذه الآية فإليك الحديث تفسيرا وتفصيلا. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا عباد الله، اتقوا النار واتقوا غضب الجبار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقض الحساب يوم القيامة إلا عذب. رحماك ربنا بعبادك. أتدرون من أول من يعرض؟ إنهم الأنبياء. الأنبياء، نعم. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى في هذا المعنى أيضا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما يشملهم مع غيرهم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولئن أكمل القرآن هذه القضية فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسرتها وفصلتها. بين صلى الله عليه وسلم كيف يعرض الأنبياء وكيف تعرض الملائكة ولماذا يعرض الأنبياء ولماذا تعرض الملائكة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل، كان أول ما يدعى إسرافيل فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت. فيخلى عن إسرافيل. وما عهد إسرافيل؟ عهد الله إليه أن ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الضعف ونفخة البعث. فهذه قام بها إسرافيل، فسأله الله وهو أعلم: هل وفيت ما عهد إليك؟ فيقول إسرافيل: نعم يا رب. فيخلى عن إسرافيل. ثم يقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ وما عهد الله إلى جبريل؟ أن يبلغ وحي الله إلى رسل الله فضلا عن طاعته وعبادته لله. فيقول الله له: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل. فيقول الله عز وجل لهم أي للرسل: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم. فيخلى عن جبريل. ثم يقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممنا، بلغنا أممنا. فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم. فمنهم المكذب ومنهم المصدق، وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادته. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب جل وعلا: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الله: صدقوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أقم: فبلغني أنه يشهد أمة أحمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه إحنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نبي وما أتانا من أحد. بعد أن لبث فيهم نوح ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، يقولون ما أتانا من نبي وما أتانا من أحد. قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو العدل، قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وأنه أول الخلائق يكسى يوم القيامة. وذكر موسى عليه السلام وذكر شرفه وجلالته يوم القيامة وكثرة أتباعه وانتشار أمته. هذا ومن الأنبياء الذين سيعرضون على الله عز وجل ويتكلم الله عز وجل معهم يوم القيامة عيسى ابن مريم عليه السلام، والحوار الذي سيدور بين الله وعيسى هو الذي سطره ربنا في قرآنه الكريم وسجله في سورة المائدة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئا من ذلك إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال النصارى وجهلة أهل الكتاب. فبرئ عيسى من الله تعالى من هذه المنارة كما تعلن الملائكة براءتها ممن اعتقدوا فيهم شيئا من الإلهية، حيث يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك يتبرأ الشركاء من المشركين، تتبرأ الآلهة ممن عبدوها ما لم ترضي ذلك. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبعد أن يعرض الأنبياء وتعرض الملائكة ويتبرأ الملائكة ممن أشركوا بهم مع الله كما يتبرأ الشركاء أيضا ممن أشركوهم مع الله، يبدأ عرض الإنسان كما بينه النبي عدنان عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وما أعجب هذا العرض الذي يعرضه الإنسان على ربه، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، منهم من لا يستطيع أن يكذب بين يدي الله ومنهم من يكذب. فما حقيقة العرض وكيف أخذ الصحف وما ميزان الأعمال؟ ذاك موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى، ليس في الأسبوع القادم ولا الذي يليه، فأنا على مدى أسبوعين في أجازة إن شاء الله تعالى، آمل أن يحقق الله لي فيها عمرة أسأل الله أن تكون مقبولة. ولكن درس الأحد مستمر مع أحد العلماء الأفاضل، فلن ينقطع الدرس، وإنما أنا الذي أستمعكم عذرا بسفري لمدة أسبوعين إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيما. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. جددين المدينين انصر عباد المستضعفين، انتقم من عبادك الظالمين، انتقم من الكافرين، انزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا إذا سقطت منا العينان وتيبست القدمان، ارحمنا إذا ما حملنا على الأعناق، وارحمنا إذا ما أدخلنا القبور، ارحمنا برحمتك الواسعة وارحمنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ارحمنا برحمتك الواسعة، عمنا بفضلك، إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا. إلهنا وخالقنا، من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشف مرضه وارحم ميته وسد دينه وفرج كربه واذهب همه وغمه واجرح صدره واطلق لسانه. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا محروما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.